بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله سبحانه جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على الخلق الحسن الذي به يتعامل مع المدعوين. وقد قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وتقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، أي أنه يعمل بما في القرآن. وهذا يقتضي من المؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، حسن التعامل مع الناس، ولا سيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك سبب لتقبل الدعوة.